وهكذا أفلست الأيديولوجيات المعاصرة لأنها أقامت نفسها على المادة وحدها وأغفلت ما هو أهم من المادة في حياة الإنسان وهو الروح التي تعتبر محور كيانه كله. ومن حيث أفلست الأيديولوجيات المعاصرة وجد المسلمون في عقيدتهم الإسلامية كل ما يملأ فراغ حياتهم وجدوه في عصور قوتهم وازدهارهم مثل ما وجدوه في عصور ضعفهم وتخلفهم وذلك لأنها عقيدة حسية روحية كما ينبغي أن تكون كل عقيدة يؤمن بها كائن حي عاقل له جسد وروح. ومن ثم فإنه في هذا العصر الذي تتصارع فيه معاني الحياة بين الإيمان والتعطيل بين الروح والمادة وبين الأمل والقنوط تلوذ الجماعات الإسلامية بعقيدتها المثلى ولا تخطئ الملاذ لأنها عقيدة تعطيها كل ما يعطيه الدين من خير ولا تحرمها شيئا من خيرات العلم والحضارة. إنها عقيدة اليوم مثلما هي عقيدة الغد ومثلما كانت عقيدة الأمس لأنها عقيدة الإنسان حيث كان والإسلام كعقيدة منهج إلهي للحياة البشرية يتم تحقيقه في حياة البشر بجهد البشر أنفسهم في حدود طاقتهم البشرية وفي حدود الواقع المادي للحياة الإنسانية في كل بيئة. ويبدأ العمل من النقطة التي يكون البشر عندها حينما يتسلم مقالبهم ويسير بهم إلى نهاية الطريق في حدود طاقتهم البشرية وبقدر ما يبذلونه من هذه الطاقة. وميزته الأساسية أنه لا يغفل لحظة في أي لحظة وفي أي خطوة عن فطرة الإنسان وحدود طاقته وواقع حياته المادي أيضا، وأنه في الوقت ذاته يبلغ به كما تحقق ذلك فعلا في بعض الفترات وكما يمكن أن يتحقق دائما كلما بذلت محاولة جادة إلى ما لم يبلغ أي منهج آخر من صنع البشر على الإطلاق وفي يسر وراحة وطمأنينة واعتدال. إشرافة على المستقبل. ينقسم العالم المعاصر إلى معسكرين كبيرين هما المعسكر الرأسمالي والمعسكر الشيوعي، وبين المعسكرين صراع مصالح ضحيته الشعوب التي تقع خارج المعسكرين بالدرجة الأولى ومعظمها من الشعوب الإسلامية. وتنطلق حرية الفرد في المعسكر الرأسمالي بلا حدود، وبانطلاقها تكونت الأحزاب المتطاحنة على الحكم وارتبط وجودها وصراعها بأصحاب المصالح من رجال المال والاقتصاد، والمال والاقتصاد في أي مجتمع هما عصب الحياة فيه. وبذلك أصبح الوجود المادي للمجتمعات الرأسمالية مرتبطا ارتباطا عضويا بالرأسمالية. وتستبد الدولة بكل شيء في المعسكر الشيوعي بلا حدود أيضا، وباستبدادها أصبح وجود كل فرد في هذا المعسكر مرتبطا بذلك الجهاز المعقد المتشابك المسمى بالدولة وبالحاكم الفرد الذي يتربع على عرشها. وبذلك أصبح الوجود المادي للمجتمعات الشيوعية مرتبطا ارتباطا عضويا بالشيوعية. وضع الوجود المعنوي للإنسان في هذه المجتمعات وصار بضياعه حيوانا طليقا في الرأسمالية وحيوانا مقيدا في الشيوعية، وصار بين الحيوانين صراع مصالح. فالرأسمالي يخاف الشيوعية لا لأنها ملحدة كافرة لأنه أشد من الشيوعيين كفرا، ولكن لأن الشيوعية تعني أنه سيتحول إلى إنسان مقيد لا يملك شيئا وقد يحكم عليه بالإعدام أو ينفى كما تم للملايين في كل مجتمع معاصر تحول إلى الشيوعية. والشيوعي يخاف الرأسمالية لا لأنها انتهازية واستغلالية، لأنه أشد من الرأسماليين انتهازية واستغلالا، ولكن لأن الرأسمالية تخيف قادته ومن يتربع على رؤوس هؤلاء القادة، وما يخيف القادة لابد أن يخيفه وإلا كان النفي والتشريد أو الإعدام في انتظاره. والرأسمالي والشيوعي معا يخافان الإسلام لا لأنه دين حريم أو لأنه يحمي نظام العبيد أو لأنه أفيون الشعوب، لأن الحريم والعبيد لا يوجدان إلا حيث ينطلق الإنسان وراء شهواته بلا وازع من خلق أو ضمير وبلا إنسانية، ولا انطلاق وراء الشهوات على هذا النحو إلا في الرأسمالية والشيوعية معا. هذا في ظل الرأسمالية، يسعى لجمع المال بكل سبيل لأنه بدون المال لا يكون إنسانا، وهذا في ظل الشيوعية، يسعى لأن يستربي من بيده السلطة لأنه إن لم يستربه فقد تزهق روحه. فليس دينا للحريم ذلك الدين الإسلامي الذي رفع المرأة فجعلها مسؤولة عن أكرم مخلوق من مخلوقات الله، سواء كانت مسؤولة عنه جنينا في بطنها، أو طفلا تحت رعايتها وتوجيهها، أو رجلا زوجا لها يأتمنها على نفسه وعلى بيته وعلى أولاده وعلى مستقبل أمته كله. وإنما دين الحريم هو ما تدين به الحضارة الحديثة التي هبطت بالمرأة، فلم تر فيها أكثر من حيوان انطلق من سجنه ليثير في الرجال أحط ما فيهم ثم يعود فيطفئ ما أشعله من ثورة الشهوة هذه. وبقدر قدرة المرأة على إثارة الشهوة وإطفائها تكون قيمتها في الحضارة الحديثة، وحين تفقد المرأة هذه القدرة وتلك تفقد مقومات حياتها. وهو ليس دينا للعبيد، فقد حرر الإنسان من كل عبودية لغير الله، سواء كانت عبودية للغير كما هو الحال في الشيوعية، أو عبودية للنفس والشهوات كما هو الحال في الرأسمالية. أما الأفيون فهو أكثر توفرا لدى الشيوعيين الذين يهاجمون الأديان وبه يخدرون الكادحين المغلوبين على أمرهم. وأما الإسلام فهو دين الثورة على كل ظلم يقع، وليس دين استكانة أمام غني قادر يشتري الذمم والضمائر، ولا أمام حاكم مستبد قادر على أن يعز من يشاء ويذل من يشاء. إن الشيوعية والرأسمالية معا يحاربان الإسلام، لأنه يقدم برنامجا إنسانيا يقف في وجه من يتخذ من المال وسيلة للإذلال، كما يقف في وجه من يتخذ من السلطان وسيلة للقهر. إن الإسلام عقيدة استعلاء، من أخص خصائصها أنها تبعث في روح المؤمن بها إحساس العزة من غير كبر، وروح الثقة في غير اغترار، وشعور الاطمئنان في غير تواكل، وأنها تشعر المسلمين بالتبعة الإنسانية الملقاة على كواهلهم، تبعة الوصاية على هذه البشرية في مشارق الأرض ومغاربها، وتبعة القيادة في هذه الأرض للقطعان الضالة وهدايتها إلى الدين القيم والطريق السوي، وإخراجها من الظلمات إلى النور بما آتاهم الله من نور الهدى والفرقان. والحرب بين الحق والباطل حرب أزلية، وهي ليست بنت اليوم. الحرب بين الإسلام وخصومه موجودة منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم برسالة التوحيد، وهي لم تتفجر اليوم فقط. ومسؤولية المسلم ذي العقيدة موجودة منذ فجر الإسلام، وهي ليست وليدة الأحداث الراهنة والصراع الأيديولوجي المعاصر. وكل ما يمكن أن يطلب إلى المسلم اليوم هو أن يقوم بواجبه وأن يتحمل مسؤوليته، وإلا فهو ليس من الإسلام في شيء. عليه أن يبدأ بنفسه فيكون بحق مسلما يشع النور حوله ويملأ مجتمعه علما وحضارة وعدلا وخيرا، ثم يقول للناس بعدها ها أنا ذا. أما في صورته البالية التي يبدو عليها اليوم فرضا وأمة، فهو أكثر إساءة إلى الإسلام من أعطى الرأسماليين وأقصى الشيوعيين. على المسلم اليوم أن يكون مسلما بالقول، مسلما بالعمل، وأن يأخذ من الناس كل الناس خير ما عندهم، ويعطي الناس كل الناس خير ما عنده، حتى تعود إلى حياته صبغة القدسية المفقودة للحياة في الظاهر والباطن، بتدبير إنساني وتوجيه رباني للفرد وللمجتمع على السواء في الحركة العلمية والاقتصادية. بعبارة أخرى، على المسلم أن يصحح عقيدته بهدي من كتاب ربه وسنة نبيه، حتى يعود كما كان دائما منارة تهدي القطعان البشرية الضالة بعد أن فقدت معظم إنسانيتها بإبقائها في خضم الأيديولوجيات المعاصرة على جانبها الحيواني وحده وتقوقعها فيه. وبدون عقيدة الإسلام الصحيحة سيظل المسلمون أشقى الناس، لأنهم في سوق اليوم ليسوا بلغة المادة أغنى الناس وليسوا أقوى الناس، ولكنهم بلغة الروح، لغة إنسان القرن العشرين الذي طالما التمس الأمن والسلام والسعادة في أيديولوجيات العصر فلم يجد لها أثرا لديهم كل شيء. لن يكون لهم وجود حقيقي إلا إذا هم عادوا إلى أنفسهم، إلى تراثهم، إلى ما بين أيديهم من ذخائر أزال بها أجدادهم أعتى دولتين في العالم القديم، وهما دولتا الفرس والروم، وشادوا بها للإنسانية حضارة رائعة كانت أساس الحضارة الإنسانية الراهنة، وتوفر فيها للإنسان كل إنسان حريته وأمنه وصالح مجتمعه. وخير ما في هذا التراث الذي بين يدي المسلمين كتاب الله وسنة نبيه، فهما الطريق الحي إلى العقيدة الإسلامية الحقة التي تعصم من الانزلاق إلى متاهات عقائدية لها بريق ولكنه خادع. وإذا ما رجع المسلمون إلى هذا التراث فسيقدمون برنامجا ربانيا متكاملا لحل مشكلات عالمنا المعاصر الذي يفتقر إلى شمول الإسلام وتكامله وإنسانيته، فيفتقر نتيجة لذلك إلى كل إحساس بالأمن والطمأنينة مما يهدد مدنيته وحضارته الراهنة. عنوان: وللمسلم أن يفخر بعقيدته. رأينا أن محور العقيدة الإسلامية هو مطلق وحدانية الله، وأنه من هذا المحور تتحقق وحدة الوجود في الإسلام، وأن الإنسان يحتل في هذه العقيدة المرتبة الثانية بعد مرتبة الله سبحانه وتعالى بحكم ذلك الاستخلاف الذي كرمه به ربه، وأن للإنسان بحكم هذا الاستخلاف رسالة تعميرية تحضيرية في حياته الدنيا التي يحياها. غير أن الإنسان لا يكون مستحقا لهذه الدرجة من التكريم ما لم يقم بتبعاتها، وأنه لا يستطيع أن يقوم بتبعاتها ما لم يحس في أعماقه بأنه عبد لله بكل ما تحمله تلك العبودية من معاني التسليم المطلق للسيد الخالق سبحانه. هو تسليم مطلق لأنه يقوم على أساس أن الملك كله لله، والملك هو الملك على الإطلاق اليسير من أمره والعظيم، إنه البسط والقبض والمنع والإعطاء والحياة والموت والنفع والضر والجاه وإزالته والغنى والفقر. كما رأينا أن هذه العبودية المطلقة لله هي سبيل المسلم إلى ما ينشد من عزة، وبدونها لا عزة ولا كرامة، وإنما عبودية لغير مستحقيها أراد الإنسان أم لم يرد. إن عبودية الناس لله سبحانه في الإسلام هي عبودية للسيد الخالق فعلا، ومن ثم فهي عبودية تتشرف بها إنسانيتهم وتسمو كرامتهم التي كرمهم بها رب العالمين، فسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، وسخرهم في عبودية رب السماوات والأرض، وهي العبودية التي ينتهي إليها أقصى ما تتطاول إليه حرية الأحرار. فالدين تحتاج إليه الإنسانية في الإنسان لكي يحول بينه وبين الخضوع لبشر مثله خضوع مذلة واستكانة كخضوع المربوب لربه، وليس خضوع الحب والاحترام لأولئك الذين نحبهم ونحترمهم. وفي ظل هذه العبودية الحقيقية السابقة لمستحقها سبحانه نجد حرية المسلم كاملة في حياته اليومية، فهو شجاع أمام الأعداء، شجاع أمام الطغاة، شجاع أمام الأحداث، ثقته كاملة في الله الحكيم الرحمن. وقد كانت هذه العبودية لله ذاتها هي التي دفعت بالماديين المعاصرين إلى طريق الإلحاد وإنكار وجود الله بحثا عن الحرية. لقد توصل البحث العلمي الحديث بهؤلاء الماديين الملحدين المعاصرين إلى أن الدين نتاج لا شعور الإنساني، فقد اكتشف فرويد بعد جهد طويل أن اللاشعور قد يقبل أفكارا في الطفولة وتؤدي إلى أعمال غير عقلية، وهذا ما يحدث بالنسبة إلى العقائد الدينية. فالدين في نظر هؤلاء العلماء الملحدين الغربيين خرافة ابتدعها عقل عاجز يخفي بها أمارات عجزه عن فهم الكون والحياة. وإن كان هؤلاء الماديين الملحدين للدين فيه إنكار بالتالي لله سبحانه وتعالى، والدين في نظر الشيوعيين الماديين خرافة أيضا ابتدعتها عقول العاجزين عن مواجهة المظالم الاجتماعية. إن إنكار هؤلاء الماديين الشيوعيين للدين فيه إنكار بالتالي لله سبحانه، وإنكار هؤلاء وهؤلاء للدين ولله حقيقة واقعة في عالم اليوم. إن هذا الإنكار ذاته لم يحرر هؤلاء ولا هؤلاء كما كانوا يتصورون، بل لقد أوقعهم على العكس في حبائل عبودية ليس فيها تحرير كما هي عبودية الله، وإنما فيها ذم الإسار. لقد صار الإنسان الحر في ظل الشيوعية عبدا لشخص آخر هو رئيس الدولة أو سكرتير الحزب الشيوعي على أحسن الفروض. وصار الإنسان الحر في ظل الرأسمالية عبدا لأهوائه ومطامعه، عبدا لشهواته، أو على أحسن الفروض عبدا لعقله، وعقله مهما بلغ من الذكاء قاصر قاصر. وهكذا أخذ هذا الإنسان الحر في ظل الشيوعية والرأسمالية يدور داخل هذه العبودية ذات الطلاء الذهبي التي كان يحسبها الحرية، والتي فيها تؤكد الرأسمالية والشيوعية دعوى واحدة، ألا وهي حقوق الإنسان في أن يكون على كل شيء قديرا. فإن الرأسمالية قد أنهكها رخاؤها فانتهت إلى فلسفات وجودية مهجنة من الارتيابية ومن اللذات الزائفة، والشيوعية تذرعا بالحجة المشروعة وهي تحرير الإنسان قد سلبته الحرية الحقيقية حرية الفكر، وانتهت إلى علمية عدمية وإلى فلسفة قوامها الكراهية. بعبارة أخرى، تحرر الإنسان الرأسمالي والإنسان الشيوعي من العبودية لله، ففقد كل منهما إنسانيته وتزلزل كيانه وأحس بالضياع كل الضياع. ذلك أنه في الشرق والغرب قد تحرر يوم تحرر من عبوديته لله من ذلك الشيء الوحيد الذي يجعله إنسانا، ومن ثم لم تبق له من إنسانية الإنسان سوى جانبه الحيواني، فصار بهذا الجانب حيوانا لا إنسانا. وأذكر أني في صيف عام 1956 كنت حديث التخرج من الجامعة، ودفع أحد أصدقائي إلي بكتابين أمريكيين لم يكونا مشهورين وقتها لمؤلف لم يكن مشهورا وقتها أيضا وهو ديل كارنيجي. وهذان الكتابان هما How to Stop Worrying and Start Living, How to Win Friends and Influence People، وهما باللغة العربية دع القلق وابدأ الحياة، والكتاب الثاني كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. وأثر في الكتابان وغير مجرى حياتي كما أثر في كل من قرأهما وغير مجرى حياته. وأحسست وكنت صادقا فيما أحسست بأن هذين الكتابين ليس غريبين علي، فقد أحسست بأن ما ورد فيهما كان صورة لما ورد في تراثنا الإسلامي. وعندما أردت كتابة هذه السلسلة عدت إلى الكتابين بعد 20 سنة، وكان الكتاب الأول قد ترجم إلى اللغة العربية ترجمة رشيقة حقا تحت عنوان دع القلق وابدأ الحياة، بينما ترجم الكتاب الثاني ترجمة حرفية دقيقة تحت عنوان كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. ويقول المترجم في تقديمه للكتاب وفي تقديمه للطبعة الثانية من الكتاب الثاني إن الكتاب الثاني كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس قد أعيد طبعه 56 مرة في 12 عاما، ويزيد ما بيع منه على 3 ملايين نسخة، ويصفه النقاد بأنه أوسع الكتب الجدية انتشارا في التاريخ بعد الحديث النبوي والقرآن الكريم والإنجيل. وتعدى هذا الكتاب حدود أمريكا إلى أرجاء العالم قاطبة، فكان له فيها مثل حظه في أمريكا من ذيوع وانتشار، إذ ترجم إلى 56 لغة. فالكتابان بأي مقياس مهمان يستحقان القراءة، فما الذي يقوله ديل كارنيجي فيهما؟ إنه يسوق فيهما قصصا من الواقع، يؤكد فيها ومن خلالها أن من الحكمة أن يسلم الإنسان أموره لله، وأن حتى يسلم من القلق ويعيش حياة آمنة يتمتع فيها بالصحة الجيدة. فوادوا إلى الإيمان بالله لا من أجل هذه الحقيقة الكونية ولا تحقيقا لإنسانية الإنسان، ولكن تجنبا للأمراض الناتجة عن القلق بسبب فقد هذا الإيمان. ويقرر كارنيجي في أكثر من مكان من الكتابين أنه لم يأتي بجديد، وأن كلامه هذا قاله الفلاسفة منذ أقدم العصور، فقد علمه زيردستار للمجوس في بلاد فارس منذ 3000 عام، ووعظ به كونفوشيوس أهل الصين منذ 24 قرنا، ولقنه لاوتي لتلاميذ الطائية في وادي هان، وبشر به بوذا على ضفاف الجانز المقدس قبل الميلاد ب500 سنة، وأوردته الكتب الهندوكية قبل ذلك ب1000 عام، ونادى به السيد المسيح في تلال أرض يهوذا الصخرية منذ 19 قرنا، بل نادى به كل نبي في أمته وكل حكيم في عصره. فالإيمان بالله والتسليم للقضاء والقدر وضرورة من ضرورات الحياة الدنيا في نظره ونظر فلاسفته وأنبيائه، وهو طريق السعادة في هذه الحياة الدنيا، وبدون هذا الإيمان لا سعادة ولا صحة في هذه الحياة، فإن الظروف ليست هي التي تمنحنا السعادة أو تسلبنا إياها، وإنما كيفية استجابتنا لهذه الظروف هي التي تقرر مصيرنا. وإذا كان السيد المسيح قال إن ملكوت السماوات فيكم، فإن ملكوت الجحيم في داخليتنا أيضا. ذلك أن عدم الإيمان بالله وعدم التسليم للقضاء والقدر يفضي بالإنسان إلى القلق، والقلق يدفع بالإنسان إلى توتر الأعصاب وأمراض القلب أو الانتحار. فقد أثبتت الأحصاءات أن القلق هو القاتل رقم واحد في أمريكا، ففي خلال سني الحرب العالمية الأخيرة قتل من أبنائنا الأمريكيين نحو 500,000 مقاتل، وفي خلال هذه الفترة نفسها قضى داء القلب على 2,000,000 نسمة، ومن هؤلاء الآخرين 1,000,000 نسمة كما كان مرضهم ناشئا عن القلق وتوتر الأعصاب. ثم إن عدد الأمريكيين الذين ينتحرون يفوق عدد الذين يموتون بالأمراض على اختلافها، فلماذا؟ الجواب في معظم الأحوال هو القلق. ويرى كارنيجي أن هناك أمراض عديدة تنتج عن القلق، منها عسر الهضم وقرحة المعدة واضطرابات القلب والأرق والصداع وبعض أنواع الشلل، كما يؤيد الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس فيما يراه من أن أعظم علاج للقلق ولا شك هو الإيمان، وهو يرى أن أطباء النفس يدركون أن الإيمان القوي والاستمساك بالدين والصلاة كفيلة بأن تقهر القلق والمخاوف والتوتر العصبي، وأن تشفي أكثر من نصف الأمراض التي نشكوها، وأن أطباء النفس ليسوا إلا وعاظا من نوع جديد، فهم لا يحضوننا على الاستمساك بالدين توقيتا لعذاب الجحيم في الدار الآخرة، وإنما يوصوننا بالدين توقيا للجحيم المنصوص في هذه الحياة الدنيا، جحيم قرحات المعدة وانهيار العصبي والجنون. فهو إيمان بالله لسد ثغرات في الحياة الجسدية البالية، لا لسد فراغ لا بد من سده في حياة الروح التي لا تبلى. ومن ثم لم يستطع الكتاب رغم انتشاره الواسع وتأثيره الكبير أن يعود بالملايين الشاردة عن إنسانيتها إلى حظيرة تلك الإنسانية، كما لم يستطع أن يوقف نزيف قرحات المعدة والانهيار العصبي والجنون. ذلك أن الإيمان بالله مطلب أساسي في حد ذاته كحقيقة كونية وكحاجة نوعية إنسانية، وليس مطلبا ثانويا للإنسان يسد به بعض أمراض جسده أو كلها. وصحيح أن الإيمان بالله يؤدي فيما يؤدي إليه إلى صحة الجسد بسبب الطمأنينة التي يملأ بها الإيمان قلب المؤمن فتنعكس على أعصابه بردا وسلاما، ولكن فرق بين أن يكون الإيمان هدفا في حد ذاته وبين أن يكون مجرد وسيلة لتحقيق هدف آخر. ولم يكن غريبا لذلك أن يتناقض كارنيجي مع نفسه في نفس الكتاب دع القلق وابدأ الحياة، تناقضا لم يقصد إليه بطبيعة الحال، وإنما أوقعه فيه اتخاذه الغاية الإيمان مجرد وسيلة. إنه يرد في الجزء العاشر من الكتاب ضمن مجموعة قصص واقعية يروي أبطالها كيف قهروا القلق قصة ريف اس بودلي مؤلف كتاب رياح على الصحراء والرسول وأربعة عشر كتابا أخرى المعنونة عشت في جنة الله، والتي يقول فيها: في عام 1918 يممت شطر أفريقيا الشمالية الغربية حيث عشت بين الأعراب في الصحراء، وقد كانت تلك الأعوام السبع التي قضيتها مع هؤلاء البدو الرحل من أمتع سني حياتي وأحفلها بالسلام والاطمئنان والرضا بالحياة. لقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق، فهم بوصفهم مسلمين يؤمنون بالقضاء والقدر، وقد ساعدهم هذا الإيمان على العيش في أمان وأخذ الحياة مأخذا سهلا هينا، فهم لا يتعجلون أمرا ولا يلقون بأنفسهم بين براثن الهم قلقا على أمر. إنني لم أعاني شيئا من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء، بل هنالك في جنة الله وجدت السكينة والقناعة والرضا. خلاصة القول إنني بعد انقضاء 17 عاما على مغادرة الصحراء ما زلت أتخذ موقف العرب حيال قضاء الله، فأقابل الحوادث التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة. ولقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير. فهو يريد قصة ريف اس بودلي في صورة يبدو بها وكأنه يقارن بين البدائية في ظل الإسلام والتقدم في ظل الحضارة الغربية الحديثة. وصحيح أن هذا القصة يؤكد أن البدائية أفضل من الحضارة، ولكن جوهر القضية يبقى كما هو، فليست الحضارة مؤدية دوما إلى القلق والاضطراب وما يؤديان إليه من أمراض نفسية وعضوية مدمرة، وليست البدائية مؤدية دوما إلى الاستقرار النفسي والرضا وإلى صحة النفس والبدن. وإنما العقيدة الصحيحة هي التي تحفظ توازن الإنسان النفسي سواء عاش في ظل الحضارة الغربية الحديثة أو عاش في ظل البدائية. وعرب الصحراء الذين ذكر ريف اس بودلي أنه عاش بينهم يعيشون أصحاء لأنهم يعتقدون عقيدة الإسلام لا لأنهم يعيشون حياة بدائية، ولو عاشوا في نيويورك أو فلوريدا لعاشوا أصحاء أيضا. والأمريكيون يعيشون مرضى لأنهم فقدوا صلتهم بالله وإيمانهم به لا لأنهم يعيشون حياة حضارة، ولو عاشوا في صحراء جرداء لزرعوا في رمالها قلقهم ومخاوفهم ووساوسهم. فالمسألة مسألة عقيدة صحيحة مستقيمة أو عقيدة فاسدة عقيمة، وليست مسألة غنى أو فقر، حضارة أو بدائية. من هنا كان فساد المنهج الذي استخدمه ديل كارنيجي، وبهذا المنهج الفاسد عالج كل قضايا كتابيه. وبه أيضا كان من حيث الشكل وللوهلة الأولى يبدو كما لو كان يتحدث باسم الإسلام، بينما هو لم يسمع عن الإسلام، وكل ما يعرفه عنه كما يبدو أنه دين بدائية وتحجر وجنود يدفع أبناءه وأتباعه إلى القدرية والتواكل، وتلك كل ما في هذا الإسلام من إيجابية على حد ما أورده من قصة روف اس بودلي التي سبقت الاشارة اليها. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.